الشريط الثاني والأربعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون، هذا هو اللقاء الأخير بمشيئة الله تعالى، وذلك في الدورة العلمية الأولى بمدينة العين، والتي خصصت لدراسة بعض كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي. وقد حققنا بحمده وفضله جل وعلا في هذه الدورة تدريس الأصول الثلاثة في التوحيد، وكذلك القواعد الأربع في التوحيد. واليوم بمشيئة الله تعالى ننتهي من كتاب التوحيد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك يا لؤي، متى يكون الزواج واجبا؟ يكون الزواج واجبا إذا تحقق الشرطان. الأول أن يكون الرجل مستطيعا قادرا على الزواج، قدرة جنسية وقدرة مالية في الباب. الثاني أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. أحسنت، وبهذين الأمرين يكون الزواج واجبا. ما هي الأنكحة التي حرمها التشريع الإسلامي؟ الشغار والمتعة والتحليل. ما هو الشغار؟ الشغار أن يكون الرجل يتزوج أختها أن تزوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو أن تزوجني بنتك على أن أزوجك بنتي. عندك، وما المقصود بالتيس المستعار؟ ها؟ هو أنا ما أسأل عن زواج التحلل، أقول من هو التيس المستعار؟ هو الشخص الذي يتزوج المرأة ليحللها للآخر، هذا الزواج. إذا ما هو زواج التحلل؟ التحل لغيره، يتزوجها من أجل أن يحللها لغيره. أحسنت. عندك زواج المتعة، ما هو؟ أن يتزوج الرجل المرأة لمدة معينة ينوي طلاقها بعد انتهاء هذه المدة، وإذا حصل الزواج هل هو صحيح أم باطل؟ نعم، باطل بالإجماع. صحيح عندك أباطل هذا من الزنا والعياذ بالله. لهذا يقول أهل السنة والجماعة أبناء الشيعة أولاد زنا. هو روي عن ابن عباس أو جاء عن ابن عباس وصح عن ابن عباس. وابن عباس رحمه الله متأولا وكان يعتقد بجواز المتعة لأن الإسلام في بداية الأمر أذن به، لكن بعد ذلك جاء النسخ فالنسخ حجة على ابن عباس، وعلى ذلك لا يمنع أن يفتي واحد من الصحابة بخلاف الدليل. وهذا يعود إلى أمرين: إما أن الصحابي لا يقف على الدليل فيخالفه، وإما أن الصحابي يتأول، وهذا حاصل. ولذلك لا يجوز الأمة أن تتابع صحابيا أو غيره في خطأ أخطأ فيه. ولذلك جاء عن بعض الصحابة مسائل خالفوا فيها الدليل، وما قصد المخالفة، لكن ما وقفوا على الدليل أو تأولوا الدليل. وهكذا لا يجوز، حرام، هذا من المتعة. أي رجل يتزوج بنية الطلاق لا يجوز. والنكاح في الأصل أنه ينكح الرجل لواحد من ثلاثة أمور: إما أن ينكح المرأة بنية أن تبقى فهذا هو الزواج الشرعي إذا توفرت شروطه، وإما أن ينكح المرأة بنية أن يطلقها في وقت معين قصد التلذذ ليس غير، وهذا حرام، وهو زواج المتعة. وإما أن يتزوجها وينوي في قلبه طلاقها متى رأى أنها غير صالحة، هذا لا بأس، قد علقه بشرط. والثاني الذي ذكرناه آنفا هو زواج المتعة، والذي قبله هو الزواج الشرعي إذا توفرت شروطه. إذا خاف على نفسه في بلاد الغربة، يعني الرجل سافر إلى أرض العجم من أجل الدراسة ومن أجل الدعوة، هل يجوز له أن يتزوج فترة تلك المدة أم لا؟ الصحيح في المذهب الجواز، ولكن كما قلنا يقيد لأنه خشي على نفسه الفتنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا ينوي به المتعة، وإنما ينوي به الزواج الشرعي دفعا لهذه الفتنة، واضح؟ نعم. فلا يطلق هذه المرأة إلا إذا عجز عن الذهاب بها إلى بلده، هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج. هكذا يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز، وعلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى نصص أيضا على هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مبعول التبتل، ولو أذن له لاختصينا. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. هذا منهي عنه، وهو التبتل. ومعنى التبتل أن ينقطع الشخص عن النكاح لينفرد في العبادة، والانقطاع عن الحياة الدنيا، وهذا منهي عنه. لهذا الحديث، فإن عثمان أراد أن يتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وهو ترك النكاح. ولذلك يقول سعد بن مالك رضي الله عنه قال: ولو أذن له لاختصينا. هو سعد بن أبي وقاص، هو سعد بن مالك، أبو وقاص كنية مالك وهو والده. فقوله لاختصينا يفسر على واحد من تفسيرين أو على جميع التفسيرين. لاختصينا بمعنى لتبتلنا، وهذا هو المعنى العام، بمعنى لو أذن له بالتبتل لاختصينا. فبالغ وقال لاختصينا لحب الصحابة رضوان الله عليهم العبادة والانقطاع عن الدنيا. والتفسير الثاني لاختصينا يحمل على ظاهره، بمعنى لقمنا بالإخصاء، وهذا التفسير الثاني فيه شيء من البعد، لأن الإخصاء هو في الأصل شق الغصاء، الغشاء المبطن الذي يجمع الخصيتين لنزع الخصيتين، وهذا في الأصل أنه حرام، وله أضراره العديدة، ولا يعرف في المسلمين البتة. لذلك الجمهور على التفسير الأول لاختصينا بمعنى لتبتلنا. فإذا كان يحرم الاختصاء في الحيوانات فمن باب أولى في الآدميين، سواء كانوا كبارا أو كانوا صغارا. لكن جاء في الحيوانات التي يؤكل لحمها، وهذا عرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غير ذلك من الحيوانات فهو حرام، لأن الحيوانات تتضرر، والعرب كانوا يفعلون ذلك، يقولون حتى لا يضعف الفحل من الغنم ويبقى بقوته، لأن الغنم تضعف بسبب جماعها، فكانوا يقومون بخصها، وهذا فيما يؤكل لحمه. أما ما لا يؤكل فلا يثبت عن أحد من السلف الصالح البت. وعلى ذلك ولو أذن له لاختصينا، هذان تفسيران، والأول أرجح كما قلنا، والتبتل هو ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليه السلام بتول، لأنها في الأصل ما نكحت، وقد ولدت عيسى من غير نكاح. نعم. قال: وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمقلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنجح بنت أبي سلم. قال: بنت أم سلم. قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن رذيلتي في حجري ما حلت لي، إنها لجنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال حروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب قريه بعض أهله بشبع حيدة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيدة بكسر الحاء المهملة الحاء. هذا الحديث فيه النهي أن يجمع الرجل بين الأختين في زواج وقبل أن أتحدث عن النهي الوارد في ذلك فأشير إلى أن المحرمات في النكاح على قسمين: نكاح محرم إلى الأبد، ونكاح محرم إلى أمد، وهو ما يسمى بالمؤقت. ولهذا بعضهم يعبر ويقول: النكاح أو المحرمات في النكاح إما مؤبدة وإما مؤقتة. وجامع ذلك قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. انظروا إلى هذه المحرمات التي تذكر المحرمات الأبدية مع ذكر شيء من المؤقت. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه أبدية. قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه مؤقتة، بمعنى لا يجوز لك أن تتزوج المرأة وتتزوج أختها فتجمع بين هاتين الأختين، هذا مؤقت. فإنك لو طلقت أختها وانتهت عدتها جاز لك أن تتزوج من؟ الأخت. هذه مؤقتة. وكذلك أيضا من المؤقتة ما جاء في الحديث: لا تنكح المرأة مع عمتها أو خالتها. فلا يجوز لك أن تتزوج المرأة وعمتها. والمرأة العمة من هي؟ هي أخت الأب لهذه المرأة ولهذه الزوجة. والخالة هي الأخت لأم هذه الزوجة، لكن لو طلقت الزوجة جاز لك أن تتزوج عمتها وجاز لك إيش تتزوج خالتها، هذا مؤقت. كذلك أيضا المؤقت أن يتزوج الرجل الزانية إذا تاب، فالتحريم هنا مؤقت، الزانية لا ينكحها إلا زان، مؤقت بمعنى حتى التوب. كذلك أيضا الرجل إذا تزوج أربعا مؤقت ألا يتزوج الخامسة، لكن لو طلق واحدة أو مات في واحدة جاز له إيش؟ جاز له أن ينكح، جاز له أن ينكح. إذن الزواج المؤبد ينقسم إلى أقسام أو عبارة عن أنكحة يرحمك الله. الأول وهو الأمهات وإن علون، بمعنى لا يجوز لك أن تتزوج الأم، أمك وإن علت بمعنى الأم والجدة وجدة الجدة وهكذا إلى آخره بمحض الإناث. والبنت وإن نزلنا هن البنات، ها بمحض الإناث كيف قال لها أم، ولا تقصد ما يتعلق بها هي، تقصد ما يتعلق بها هي، هل هي أم شقيقة أو أم لأب أو أم تقصد هذا؟ هو هذا اللي يقول نعم هو كذلك يا أم لأم. البنات وإن نزلنا بنتك بنت ابنك بنت بنتك وهكذا. وكذلك أيضا الأخوات سواء كانت شقيقة وكانت الأب وكانت الأم، كذلك العمات شقيقة أو لأب، وكذلك أيضا الخالات وهكذا إلى آخر ما ذكرنا. ومما ذكرناه آنفا في الآية الربيبة، من هي الربيبة؟ الربيبة أن يتزوج الرجل امرأة مع هذه المرأة بنت من زوج آخر، عاشت هذه البنت في منزل هذا الرجل، معنى كانت رضيعة وتزوج هذه المرأة وهي توقع هذه الزوجة أو تقوم بحضانتها، هذه قال لها إيش ربيبة، فلا يجوز لك أن تنكح هذه الربيبة. ومما ذكرنا أيضا حلائل الأبناء، والمقصود بحلائل الأبناء حلائل الأبناء بمعنى لا يجوز لك أن تتزوج زوجة ابنك وإن طلقها، هذا أبدي. وأيضا يدخل في ذلك من باب أولى ما نص عليه التشريع أن تتزوج زوجة أبيك وإن طلقها، قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أيضا كذلك من الأبدية، وهذا في حق الصحابة رضي الله عليهم وفي حق التابعين، أن يتزوج الرجل المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال نعم أحسن ولا تنكحوا أزواجه نعم طيب على العموم وأيضا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لأهل الإيمان وأزواجه أمهاته، هذا نص على أنها أم. فإذا كانت أما فالأم لا يجوز إيش نكاحها. العقد على الأمهات، نعم صحيح، هذه قاعدة فقهية. طيب، وبهذا نعرف أن الأنكحة المحرمة على قسمين، إما مؤبدة وإما مؤقتة. وهذا الحديث في أي الأبواب؟ في المؤقتة بالمؤبدة، وهو زواج الأخت مع أختها المؤقتة. حديث أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنه، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أتحبين ذلك؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، من المعروف أن النساء عندهن غيرة. فقلت نعم. لماذا الغيرة ارتفعت عن أم حبيبة؟ لأنها تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء، وليس من أجل الأمر الجنسي، ولكن من أجل أن كثرة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم إعانة في معرفة الأحكام التي تبلغها النساء، والتي ربما لا تعلمها إلا النساء وخصوصا في البيت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده رأفة ورحمة، وأيضا أن الله عز وجل خصه بخصوصيات عديدة، حتى خصه أن يتزوج المرأة من غير صداق، كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. هذا فيه إفادة على أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج. وعلمت أيضا أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوج، وأنه أشيع هذا، فقامت بعرض أختها. فقلت نعم، لست لك بمخلية، أي بمعنى لست لك مفردة، فهناك غيري، فكيف تأخذني هذه الغيرة؟ وأحب من شاركني في خير أختي. النبي صلى الله عليه وسلم خير، وهو أعظم خير، وهذا الخير من باب أولى أن يحصل عليه من أختي تقول أم حبيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. لماذا؟ لأنه حرمه الشرع. قالت فإنا نحدث، أي نخبر، أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. انظروا، أبو سلمة لما توفي وحلت زوجته تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندها طفلة، فأشيع النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج هذه الطفلة التي هي الربيبة. فقالت علمنا بأنك ستتزوج بنت أبي سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقصدين بنت أم سلمة، حتى يأخذ بخاطر من؟ بخاطر أم سلمة، لأنه عندما قال بنت أبي سلمة معناه أنه تزوج المرأة وبنتها فصحح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، أو تزوج المرأة مع أن بنتها من الزوج موجود، فرفع من قدر أم سلمة وقال تقصدين بنت أم سلمة لأنها ربيبة؟ قلت نعم، فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، بمعنى ما حلت لو كانت ربيبة، إنها لابنة أخي من الرضاعة. تبين أنها أيضا من الرضاعة وأنها رضعت في يوم النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة وهي ثويبة كما سيأتي، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ليست الطفلة، بمعنى أبو سلمة رضعه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المولاة ومن هذه العبدة المسمى بثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وهو راوي الحديث وثويبة مولاه أي عبده لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت أبا سلمة أيضا. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، بمعنى بشر حالة، فقال له في المنام ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. وبهذا فهذا الحديث يستفاد منه أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح. شيخ الحميد يجوز الزواج القديم نختار شرطا من شرطين تكون بالأم وشرطين الأم. هذه مسألة خلافية، فهمتم السؤال؟ ما هو يسأل هل يشترط في بنت الزوجة أو هذه الربيبة هل يشترط فيها أن تكون في حجر هذا الزوج الذي تزوج بأمها حتى يمنع النكاح؟ بمعنى لو لم تكن هذه في حجره لجاز؟ الجواب أجاز هذا جماهير الظاهرية، قال يجوز للرجل أن يتزوج الربيبة طالما قد عاشت في غير حل هذا الزوج، واستدلوا بقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قالوا هنا شرط وهو أن تكون هذه في حجر هذا الزوج، قالوا فإن لم تكن في حجره جاز الزواج. والجمهور يقولون لا، هذا التفريق ليس هو الأصل، لأن هذا إنما ذكر على أن الأصل في الربيبة أنها تكون في حجر الزوج الجديد، ومذهب الجمهور هو أبرى للذمة في أن الرجل يترك إن كان ظاهر الآية الأصل أن الآية ظاهرها الجواز إذا لم تكن في حجر هذا الزوج، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فهنا شرط ووضح وفصل في قضية الدخول وعدم الدخول في قضية الحجر وعدم الحجر، وعلى هذا في الأصل أن الإنسان يتبرى من هذا الباب ويبتعد حتى يسد جانبا من ذلك، فهذا ما رجحه الجماهير من هذا. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. سبق هذا حديث وأشرنا إليه في حديث أم حبيبة السابق، قلنا لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويتزوج عمتها في آن واحد، ولا يجوز له أن يتزوج المرأة ويتزوج خالتها. ما المقصود بالعمة؟ ها؟ أخت الأب. ما المقصود بالخالة؟ ها؟ أخت الأم. تفضل. قال وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. شروط النكاح شرطان، شرط صحيح وشرط باطل. الشرط الصحيح شرطان، وهما المجموعان في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه الحديث حسن لغيره، لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. الشرط الصحيح هو ما وافق كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. الشرط الباطل هو الشرط الذي يدخله الرجل في العقد وليس عليه دليل، اما ان يحل به حلال حراما او يحرم حلالا، هذا باطل عملا بالحديث الذي في سنن أبي داود وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وكذلك لحديث عائشة أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، الحديث متفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عقبة بن عامر إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تشترط شروطا لا تخالف الكتاب والسنة قبل العقد في العقد، ويجوز للرجل الناكح أن يشترط على الزوجة شروطا لا تخالف الكتاب والسنة في العقد. كأن تشترط الزوجة ألا تسكن مع ضرتها في بيت واحد، كأن تشترط الزوجة السكنة، كأن تشترط الزوجة النفقة، هذا كله لا يخالف الكتاب والسنة. أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها زيادة على 6 أشهر، هذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. وكذلك يجوز للزوج أن يشترط على الزوجة ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، هذا لا يخالف كتاب السنة، وأن تتجمل له كلما جاء أو كان موجودا. وكذلك أن يشترط عليها شروطا عديدة لا تخالف القرآن والسنة، هذا من حق الزوج وهذا مقيد بما لا يخالف النصوص الشرعية. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. زواج الشغار ما هو؟ الرجل يقول زوجك أختي وتزوجني أختك، أو تزوجك ابنتي وتزوجني ابنتك، هذا شغار من غير تسمية المهر. أما إذا سموا المهر لكل واحدة سموا مهرا فهذا ليس بشغار. لكن لو تزوج الرجل شغارا هل الزواج صحيح؟ الجواب نعم، الزواج صحيح. لماذا؟ لأن المهر ليس من شروط النكاح، شروط النكاح شرطان، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وأجمع العلماء على أن زواج الشغار محرم، لكن اختلفوا في صحة العقد. فأبو حنيفة يقول العقد صحيح، وجماعة وأحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم يقول باطل. والصحيح في المسألة أن العقد صحيح، لأن الشغار إذا تمت فيه الشروط الشرعية وهي الولي ووجود شاهدي العدل فهنا تم النكاح، لكن تمت المخالفة في معنى الصداق. الصداق هل هو واجب أم شرط؟ واجب. قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال: التمس ولو خاتما من حديد، يدل على الوجوب. وعلى ذلك فأجمع العلماء على تحريمه، واختلفوا في صحة العقد، والصحيح أنه صحيح مع الإثمية، وهذا فيما يتعلق بالزواج بخلاف زواج المتعة. زواج المتعة لماذا قلنا باطل؟ ولماذا وقع الإجماع على أنه حرام؟ ها؟ أي نعم، لأنه ما تزوجها من أجل النكاح الشرعي، وإنما تزوجها من أجل التلذذ، فهو أخو الزنا. فهو أخو الزنا. فالزنا ما هو؟ هو أن ينكح المرأة الرجل فترة يزني بها ثم يتركها، فكذلك المتعة. وعلى هذا الحال، وإن وجد له شاهدان، وإن وجد له ولد، فهذا إخلال في أصله، أي في أصل النكاح. حصل الإجماع بين أهل العلم في بطلان العقد. أما الشغار فإن النهي إنما يعود إلى قضية المهر فقط، والمهر كما تعلمون بأنه إيش؟ واجب وليس بشرط. نعم، زواج التحلل لا يكون صحيحا، العقد لا يكون صحيحا. لماذا يا أخوان؟ لأن الأصل في هذا أن تنكح زوجا غيره، بمعنى أن تنكح زوجا غيره بما شرطه الشرع وأراده، فهي تحرم عليه الحرمة الأبدية، أو نقول الحرمة المؤقتة، حتى يتم النكاح لرجل راض من ذات نفسه لا يدفع ولا يكون محللا، ولذلك سمي بالمحلل، بمعنى الذي أحل شيئا ما أحله الله. فزواج المتعة وزواج التحليل الأصل فيه البطلان بخلاف زواج الصغار. الصغار كل ما يحصل المخاطر وراضه رضع ومهر الله، ولكن واحدة منها يعني تركت زوجها منها، هل لفت الوزير كل هذا إذا خالد المحصول بسرط؟ لا يجوز، لا يجوز. هو الزواج في بداية صحيح، ليس بشغار طالما قد سموا مهرا، لكن إذا غضبت مرأة على زوجها ما يلزم أن تلك المرأة تفعل بمثل هذه أو تلزم من قبل الآخرين، لا يجوز. إيه للزواج لا أشكال، صحيح طالما قد سمي المهر فالزواج صحيح. نعم. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وعن أبي، هذا الحديث وهو حديث علي بن أبي طالب في نكاح أو تحريم نكاح المتعة، ونكاح المتعة كما قلنا بأنه كان جائزا في بداية الأمر ثم نسخ، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ناع عن نكاح المتعة يوم خيبر، وكان يقول: ألا إني قد أذنت لكم أن تستمتعوا، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. حصل التحريم وحصل النسخ، فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم الجواز السابق بما يدل على حرمته. وأريد هنا أن أذكر بقول لأبي حنيفة عليه رحمة الله في قضية المتعة، له قول في أن الرجل لو تمتع صح، لكن يقول يشترط أو يقيد بقرض بشرط أن يسمي مهرا، بمعنى بعد المتعة، لأن أصل المتعة ليس فيها مهر، وإنما فيها ما تعطى هذه المرأة مقابل هذا الاستحلال لفرجها. فأبو حنيفة يقول لو أنه سمى مهرا جاز له أن يكون الزواج صحيحا. فالجواب لا، لأن التسمية في الأصل أنها تكون في بداية الأمر، ثم أيضا كذلك أن النكاح من أصله باطل بسبب ماذا؟ ها؟ بسبب نية الطلاق، وعلى ذلك يقال إجماع ولا يعتد بما ذكر عن أبي حنيفة، وإن قيده بقيد لأن هذا يعتبر من الشذوذ. نعم. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، والمقصود بالحمر الأهلية هي الحمير التي تعيش بين الأهل، هذه أهلية، وهناك حمر أخرى وهي وحشية التي تعيش في البر وهي مسرعة، تلك التي تعيش في البحر التي تعيش في البر يجوز للرجل أن يصطادها ويجوز للرجل أن يأكلها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا الحديث يبين الفارق بين المرأة الثيب والبكر، فالمرأة الثيب تختلف عن البكر في أحكام، وكما تعلمون أن الثيب هي التي سبق وأن تزوجت، والبكر هي التي لم تتزوج بعد، والفارق في الأحكام أن الثيب يجوز لها أن تتكلم في الموافقة في الزواج، وهذا هو المقصود أن تستأمر، بمعنى لها أن تقول لا، بخلاف البكر، فإن البكر إن استؤذنت وسكتت دل سكوتها على موافقتها. الأمر الثاني في الأحكام أيضا أن الثيب يبيت زوجها عندها ثلاثة أيام، بخلاف البكر فلها سبعة أيام. كذلك الثيب يكون عندها من الشجاعة للزواج ما ليس عند البكر، لأن البكر لا تعرف الزواج بعد، لهذا يكون فيها من الاستحياء بأكثر مما من تلك. ولعلكم وقفتم على ما جاء في الصحيحين في قصة زوجة رفاعة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد طلقها زوجها طلاقا دائنا بينونة كبرى، ثم تزوجت بآخر، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فليس له إلا كالهدبة، معنى كهدبة الثوب. هنا عندها شجاعة، فهي تتكلم عن الزوج الجديد بأنه ما ينفع وأن ذكره لا ينتشر، إلى هذه الشجاعة فبعض النساء عندها شجاعة، فهكذا في الثيب ما لا في البكر، ما ليس في البكر، وهذا سيأتي إن شاء الله نتكلم عنه. فهذا الحديث يذكر أن المرأة الثيب تستأمر في نكاحها، بمعنى تقبل أو ترفض، تنصص على ذلك نصا، وأن البكر عند أن تستأذن إذنها وموافقتها هو ماذا؟ هو أن تسكت. نعم ها. لا غير صحيح، غير صحيح. المقصود بمعنى أنه يتفرغ لها، فإذا خرج لحاجة أو لشيء لا بأس، أما يعيش عندها كيف؟ لا يخرج حتى إلى الصلاة؟ هذا في منظر؟ غير صحيح، هذا كلام باطل. لا، في بيت زوجها. لا لا، كلام باطل، غير صحيح. يعني أهلها يقومون بلفها إلى بيت زوجها، إلى أن لفها إليهم، ما عاد يريدونها، روحي. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبكت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. الزبير من الزبير. إيه؟ فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه شجاعة، خالد بن سعيد على الباب ينتظر من أجل أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الرسول أو حتى يستفتي الرسول، وهذه تتحدث بصوت عال وتقول ما تقول. فنادى: يا أبا بكر، اسمع ما تقول هذه المرأة وما تجهر به عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانوا يجعلون الرسول عليه السلام إجلالا، بل كان بعضهم لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم نهوا عن كثرة الأسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزل قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. فتعجب سعيد أو خالد بن سعيد من هذه المرأة وهي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصراحة وبهذه الشجاعة. لكن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد أحدا ولا يجرح أحدا ولا يضحك على أحد، ولذلك لما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة موجودة وقالت: يا رسول الله، إذا احتلمت المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم. فتقول عائشة: فضحتينا فضحك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: دعيها. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا ولا يجرح أحدا في أسئلته، وربما قد يمازح أحيانا لكن لا يقصد بذلك التجريح. فعائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني، وكانت تحب رفاعة حبا جما، فبت طلاقي، معنى طلقني ثلاثا حتى حصلت البينونة الكبرى، فلا أحل له حتى ينكحني زوج غير فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. وكما قلنا هذا كناية عن ماذا؟ عن ذكر الرجل، بمعنى أنه لا ينتشر أو ما أشبه ذلك. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحس أنها تحب رفاعة، فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، بمعنى حتى يحصل الجماع الوطن. وهذا الأمر حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، بمعنى أنه يشترط في الرجل إذا تزوج المرأة فإنه لا فإن المرأة لا تكون حلا لذلك الزوج الذي طلقها طلاقا طلاق البينونة الكبرى حتى يدخل بها الثاني دخولا صحيحا، وأن مجرد العقد لا يكفي. فقالت، أي هذا القول، وأبو بكر عنده، أي عند رسول الله، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له من أجل أن يدخل. نعم، خالد بن سعيد الأنصاري ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله؟ أي تعجب من هذا الأمر. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.